خلق الله عليا من نوره والدنيا ثم على العرش استوى من سر اللاهوت ومن علمه قد علمه الله شديد القوى فهو الاسم الأعظم وهو الذي بين العرش وبين اللوح انطوى هل هو ملك أم هو بشر فلا أحد منا يعرف ما المحتوى هل هو ملك أم هو بشر فلا أحد منا يعرف ما المحتوى أنت قرآن السماء كل عضو منك أضحى آية للأتقياء كيف أرداك قتيلا سيف أشقل أشقيائي عجبا كيف كتاب الله يكسى بالدماء الله بمعناك تجلى أنت علي وهو الأعلى خاصك الروح الأمين عند ذي العرش مكين دخلوا محراب الرحمن وأصابوا رأس القرآن دخلوا أهرقوا منك دماء وعلى اللوح استقرت وظلال العرش حسنا قد بكت ثم اقشعرت إنها ليلة حزن وعلى الكون فهرت وأسالت من عيوني لوح دمعا واستدارت مواج دماء تتوالى لله تبارك وتعالى قطعوا الحمل المتين ذي العرش مكين. دخلوا محراب الرحمن وأصابوا رأس القرآن. دخلوا لهف قلبي صريع أنت في حجري الممات. أم ترى المحراب فيه صرعوا فرض الصلاة. فلقد أبكيت آيات الإله المنزلات مثل ما أبكيت عينا بقيات الصالحات. غدرت إلى الله مطيعا والعزة لله جميعا. فاتخذت العز دين عند ذي العرش مكين. دخلوا محراب الرحمن وأصابوا رأس القرآن. قاتلوا الحق المبين عند ذي العرش مكين. لك جرح أيها المصحف يأبى أن يشفى. مذ أذاقوك أبا السبطين ظلما واعتسافا. قد عدنا عهد الله فوافى. تملك الدنيا وآثرت بها العيش الكفافا. يا كنز العلم وثروته أعطاك الرب خزانته. أنت كهف الفائزين عند ذي العرش مكين. دخلوا محراب الرحمن وأصابوا رأس القرآن. دخلوا الحق الشمس تبكي في سماك. كيف سال الدم كيف اليوم قد أغفى سناك. خضبت وجه الثريا قطرات من دماك. كيف غالوك وأنت البدر تزهو في عناك. بل أنت القرآن الناطق وإلينا أنزلك الخالق بعدما كنت سنين عند ذي العرش مكين. يدخلوا محراب الرحمن وأصابوا رأس القرآن. دخلوا محراب الرحمن وأصابوا رأس القرآن. قاتلوا للشاعر الأديب جابر الكاظمي.